الله أربع وظائف للأيضا. واحد الأيضا هنا بيبلي أيضا لا بيسمح بمرور الضوء من خلال الحياة عبارة عن سفير في بداية يعني محيطات الصورة لها سفير المروحة لها سفير والشفير سفير لما كل ضربة ضربة ثلاثة يبقى كل سفير جوبة ثلاثة ثلاثة جوبة ثلاثة جوبة يماثل بس الميكانيزم مختلف بس تشبيه حلو بس مش نفس الميكانيزم خالص لما تبقى الانتنة بتاعة السي في والإلا معروف وتيجي تشوف ماتش كورة تلاقي ثلاث كورة ثلاث لعيبة في ماتش الأهداف لو مفيش أيضا كان هيحصل ماتش ده بس الميكانيزم مختلف فانت كل نقطة هتشوفها ثلاثة كل سفير تشوفه ثلاث يبقى في فرق أنا ليه يبقى الآن بقى لما يشيل ده ويمنع ده بيخلي النقطة يكونها سرعة يبقى بيمنع السبريد ده ايه؟ الوين حلو مفهوم ده معناه النقطة الثانية السبريد بقى الباركوز اللي هي سيئة اللي بيمنعها الآيس بص شكلها عنده سبريد منشور ومن خصائص المنشور انه بيعمل الاناليسيس بيحلل الوايت سبريد الكاميرا العادية خالص هي رخيصة وكويسة من الحالات قال العدد بتاعتها بتظبط تقريبا وبعدين ازاي العدد ده بيجي يتصور بعيد والبرامج تطلع بتغيير شكل العدد وقتها ان احنا العدد اللي جاي فيه عندها ليه كمبار يعني الكاميرا صارت اقوى من كده على الكاميرا يبقى لو انا عاوز صار جسم قريب واحد قريب اشعه جايه متفرقه يبقى عاوز جزء قوي جاي عدد فاقد البدء العدد كم الكاميرا صار لما نيجي نصور بنفس الكاميرا واحد بعيد يكون عدد الكاميرا والاشعه متوازنه مش عاوزه تجميع قوي اعلى ده اللي بقى بيطلع فيه ثاني القريب بتقفل والبعيد بيرجع يبقى اذا عن طريق ايرس قدرت تغير الزيت والفوكس هنا بقى اللخبطه مش الفوكس بتاع اللينز اللي هو خدناه فوكا اللينز وابقى فوكسي على يعني انا فوكسي دلوقتي هنا انا فوكسي على البعيد عن طريق الايرس اقدر اغير الفوكس انا فوكس على الواي ولا فوكس على البعيد صح نفس الفكره استمرار العدد الاول كده كان لنا الصوره بس دي اللي عاوز يفهم العدسه العاديه دي الكاميرا العاديه دي في 100 باور لحد الناس دي بس طب احنا عاوز نصور بيها مستند يعني في نوع بيقرا ده بنشيل عدسه ونحط عدسه ثانيه طب احنا بقى في العين ما نقدرش نشيل العدسه فبنغير قوه العدسه يعني ولو الطريقه سهله من الانفينيتي لحد متر بنلعبها بال ايرون على بعيده نفتح على قريبه طب اقل من المتر ده ما ينفعش لازم نغير العدد احنا في الحياه بنغير العدد عشان الصوره دي مستند بالجسم بنغير كل العدد نخليها مره فبيتعامل الايرس مع الهيد من اول انفينيتي لحد 10 طن صح الاول انفينيتي لحد متر في العدد ايرس تحت متر لحد 10 طن لان بيتغير كل المتر صاحب الغاية كله ده سؤال مش هيجي في إذن الله كما تقول أبو سعيد في أبو الإسلام حضر الله أبو سعيد هناخد تجربة عمل ابن خلفية اللي انا خطيت عليها اجيب مصدر بروبي كورش مصدرية اجيب الاتباه كده مصدر وعمل مصدر كورت ولا اضعف مصدر دور العلم اللي شاكا دور الفضائي الدور الدور ايه قاطش يسمى ده ضار الضار الجاي في العالم كوبيرو كوبر كوبيرو ساعات يسموه كوبيرو كوبيرو كوبيرو إنما هنا في كتاب الايد برنت هناك طريقات الموت مش هتقارن لان دي حاجات برانتر على ايه انما هنا الفرص انك تاخد الفرص ده هو الموضوع ده كان في الكونفيكشن انا هبدا اكتب لما قال لك انت لو تحسبي تتعرج هل قال لكم هل يستلزم حدوث البين بليك احساس البين نفس الكلام بما يثبت بس على مستوى عالي قوي وقتيه في الخالص ان الديزاين واحد لا يستلزم حدوث الرايت ريسبت روح الدور هما الديزاينز ما بيتشافش الرايت ريسبت بيحصل من غير ما تظهر ليه الارقام كل البروتكتيف ريسبت لا تستلزم احساس يعني ممكن شخص اعمى عنده ليجر في اوبتيك راديشن او بلاطه ليجر بارد او اوبتيك راديشن او ليجر اوبتيك يحصل لايت ريسبت عند خالص لكن بين الزيت شخص مشلول شوفه بين وقعه وما زالت العين الإلهية تحرس القلم المشلولة الأكوة ده والفاصلة الحية يعني الشخص اللي عنده ربنا حط السلطر في عرب هيك في الاسبانة الكور الزيت من الزرور الزيت السلطر أغرب لك في الاسبانة الكور عشان يبقى أكثر لك عشان يبقى سريع جدا فالعين اللي عنده كونفيتي اس في الاسبانة الكور هي ايه وهم دول قاعدين مقعدين على ويتشير ده يجي مشلول تشوفوا بقى مش حاس حاجه ومع ذلك اول ما تشوفوا شيلوا قرآن الله وما زالت العين الجارية تحرس القدم المشلولة هو مشلول الغزالة دول معاها دول دول دول معاها والباطلة الحس مش حاس تلم الدنيا ولا مش حاس تحاول تعمل كيف لا مش تديه وتحاول تبقى مش يحرس ربنا سبحان الله وما زالت العين الجارية تحرس القدم المشلولة والباطلة وما زالت العين الجارية تحرس العين العمياء ده لو مش شايف دور تديه دور يروح عند الدور ما تقولش انا رغم الشايف سبحان الله تمام ده تاني فتيجي نعمل الفرق بين تحت كده تحت ثلاث سطور اثنين بروس بكلام مختلف جدا مين الفرق ورايت ازاي تكتب معايا ايه الفرق هنا في الاخر مين الفرق لازم تشوفه ولا مش لازم تشوفه لما اشوف يبقى هنا هو كل الفيجوال تاج واي انما هنا هل لازم اشوف فوق عشان اعرف ده؟ اي بروتكتيف ريزيكت مش لازم تحس يبقى لو ريلي ان يقضي ميكرو بارد ان جي بي ما وصلناش للضغط في اول سيارات وريد سنسر تنير الفورس كان سوبيرو كوليكلا اس تي انما هنا بريتكتا نيوكلاس بي ام فالجيب هنا الثيرد نيرف مش هتقارن الفار وين سوهاني انما هنا الثيرد نيرف قالي ده ده بس عشان ما تخبطش يابا اللي مش فاهم يابا بالخطوه مش ممكن اعمل مين الفوت لو اكون شايف صوره عشان اوضحها يبقى لازم فيديو بتاعك كله انما الراجل ده يكون انا قاعد مش شايف حاجه تديني ضوء اعمل بدوني قاطش النور ايه ده في الكبار هنا نيجي نقول في كتابه هنا نيجي نقول اهل السلفر هنا تديه كريتر هنا في كتابه هنا الاي بريس الاوبن نور مش هتقاري هنا الفرق اللي كان الفاصل طب بص الحته اللي هنا بقولها خدت المعالجة بريسة كتير زوزاي خدت واسطة بتاع كتير زوزاي ممكن دي عن الأول جنس جنس جنس يعني جنس لا جنس يعني جنس على هو أنت أنت أنت أنت أنت أنت هذا هو الزبط يعني شيء سيدي وهذا كان فيه وسيدي وهي حسب اللي هذا الفرق كنت أعلم كمينة عارف هذا السيدي شو بقى الفرق اللي هي جميلة ولكن بتيجي ايه؟ لأنه مغير فين الكبير اللي فيه؟ الايه؟ الايه؟ والاخر فايدة للصلاة ده مش ايه؟ في فايدة بتاع الفين يعني فين يقعد أفضل فرق؟ عذاب في الدنيا ولا أخيرة. تعال فرق كامل الصورة عشان تعرف نعمل في الصدقات. حاجة تانية خالص تفر الفرق. تلاقي بنات بيجي يضرب الفري كابتر روحه. أهي. يضرب الفري كابتر. ما يضربش. هذا العيان أني يمسك العيان لا واحد بس في الدنيا لاحظ إن العين دي لما تجيبها جوه ما تسميش كونستريكشن بس لما يجي يقرا الثالث الكونستريكشن يبقى دي مش مشلولة كل الناس افتكرت دي لما نحط جوه ما تسميش كونستريكشن لأن الأرض دي مشلولة واحد بس لاحظ مع الضوء ما تحصلش شوية في الثالث إنما لما يجي يقرا الثالث يحصل يبدو الـ Operation, New Spot فالأهمية هذا الشيء سميها الـ Pupil باسمه Arjali Robert Computer شخص اعمى عنده ليجن 3 ليجن 1 او ليجن ليجن او ليجن كورس بس لو الذنب في العمى ده يحدث عنده بعد كده بتاع السبب بيفتح بيشوف بس هو جنس الله ده ما اشتغلش يحطهم سنين بين بين وخد بالك لكن عاوز يقرا يهتدي يقرا يعني ما نعملوش القرايه ما نعملهاش تلف يعني الأعمى شفنا الميلتي وقال واحد أعمى ويحفر عنده ورد الزبس واحد شايف ويحفظ عنه أرجال والكمبيوتر اللي اتفرت بيطلب أي حتة كانت تظهر السنتر بتاع ورد الزبس لكن لا يحفظ السنتر بتاع مير مير كده الشكل بتاع لا عمل قويت فيها شايف عشان فما طلب الله جدا طيب كلمة مية مية مايكرو مايكرو لوب المية هي صغيرة يبقى عكسها من هي كده كده اللايت هي اللي بتديله طاقه يبقى عكسها الناحية التانية طاقه اللايت اللي احنا بنديله كريستيشن بالطاقه اللي بنجيبها تاني تاني واحدة النير بيجا لسه قايلها بنعمل بوتيريو فبشيشن النير الطاقه والفار بيجا نعمل بوتيريو فبشيشن صح بس هنا هيك عاوز تقول ان في ناس كلهم حضروا بطل من العودة تاني فبطفي على روح يعني الجيم بيحصل بوتيريو فبشيشن انا بحمل عايز ايه الموشن تاني يحصل بوتيريو فبشيشن لو اضعت التلتة بدي فطريق الطبية كده بيقولوا هذا الكلام نفسه المشاهير لازم الطبيب الشرعي يكتب وجدت حدقة العين متفجعة وزي لا هي تكون ممكن يعني نوع واحد اغير في السيستم بتاع الاخر اللي دخل عليه هو هو في ابريدا في الكونفيجريشن بتاع الجهاز ده بس احنا مش عايزين يعني نقطه انا عايز اقول ان بعدها انا مش عايز يعني نفهم حاجه كده ده كويس ولا ده كويس ده كده ليه لو انا قلت دي لما انا عارف ان هي جت كده انا فوق كيس بلاستيك وكيس بلاستيك ها أربع كونسلت وفين أو حتى الوضوع مالك كده قضية مالك الوضايا اللي عدوه مرسع كذيني مو فبيقول له طبعا سابراك يا ابن وفين وفين وفين وفين ليه اللي بدأ عدوه هذا يا حاجة بس هو غير فأنا عدوه فبيقول له هنا حرب العين مرسين بيخليها مش كونستيكشن سيبير كونستيكشن فين فوال فين فوال ليه هوين فتبالي بعدها لما بيتكلم عن المخدرات خلاص هدول السيطري الاداء ازاي بقى يفرق ليه عرفيه من الله يتعطى لويه ولا امن عامل ايه يا رب طيب حبيب يخلص بيه يخلص بحاجه في فيه كونستيكشن يبقى ده بياخد هوين صح فالهوين مورفين مرافق عشان تبقى فيها ايه هوين ده مورفين مرافق في قال لي دي كونستيكشن انما فوق الالكحول في الخمر والعملات البنادق شغال عندهم دكتور ايه فورتينا دكتور ايه فورتينا ايه مرجع يعني ايه فورتينا ايه فورتينا ايه فورتينا ايه فورتينا في ناحية عقلة تدامل بيه ازاي عقلة من الغلوكومة يا دكتور ازاي بتعمل الغلوكومة ازاي بتعمل الغلوكومة ازاي بتعمل الغلوكومة ازاي بتعمل من القناة اللي هي شوفي وضغط عالي بقى لازم يعمل ايه يمكن الكونديشن ده اهم شويه يعني النهارده هتقولي سؤال انا مش فاهم الاول يعني مين الفهم؟ يعني ايه الفهم؟ يبقى كمان عايز ده كله عمل لا بيفكت عمل الباب دي بتاع الحلقه وخدناها كلها عمل فانكشن وغير استجابه هل ما جاش مره؟ الجهديه بقى ناس عاوزه تفرق من اولها قالوا يا جدع قالوا يا جدع نيجي يا جدع شبكيه كونك وكونك راح ليه الفيجوال اكيوتي انفايد الكوبرت انفايد الانسان الاكيه عن شوفك كونتو فاطق ولا صار تعالي ده جميل يا ولد لكن ده ايه كده هاخد باب بتاع فين ريتنا القرنيه الموضوع ده كده انا اتوقع ان الريسبتور في فين في الاوتر موست لير صح اتوقع الريسبتور في فين الاوتر موست لير اكشولي الريسبتور ربنا مش حاططها في الاوتر موست لير الريد بروتون ربنا حاططها في الاوتر موست مش في الانر موست الريد بروتون موجودين في الاوتر موست ليه بقى؟ عشان هم عايزين غدا وراهم النار وراهم الوزي كورونا المشيمة ايه اللي يوزينه من سواري هم بالمنطق الضوء جاي كده هيقع على الحاجة على الإيمة الموت كده فكان لهم يتوقع ان الزيت يبقى في الإيمة الموت لانه هيزيت كل من أوت الموت عشان يبقوا مستحيين على النار اللي هو المشيمة الكورونا يقتلوا منها الغدا في حاجة فمن قوة الفارس أحسن حتة نشوف فيها لانه تم ازاحه النير من على الجوبه السنترالي بحيث هم عاطل اوتر موست بس الضوء يسقط عليهم بالرصاص النير الثانيه ازاحه كده عشان يبان خلاص يبقى اللايت فولز تكون دايركت نو اوتر لير نو نادر يكون فيها ميزه وان بول كونكشن يعني وان بول كونكتد تو وان باي جوه الثاني كونكتد تو وان كان بيوني سيلف وبالتالي من فاي اكتيفيت وان بول تاليون اللي هو اللي عندكم البرت بتختلف السكرينيشن صح يبقى ريسبتور بيجي وان فالكل يرتبط بيدي وان بيدي كيرز يروح بيوان فور كيرتين يبقى النقطة تشاف نقطة إنما الرب كذا رب يروح الوان بيكون يرتبط والكذا بيكون يرتبط يروح الوان بيجيلون كيرز ففي النهاية صادق أو صادق 200 رب يروح الوان كورتيكال كيرز 200 نقطة يروح الوان كيرتين واحدة يبقى يشافوا نور بعض لمين اللي عنده أكل الفيجر كوكون وان كولون كونكشن ده مش موجود في الكون ده موجود فقط في الكوبيا في الفار في الكون فين في أي حتة فقط في الكوبيا في الفار وان تو وان النقطة تشاف نقطة عشان كده أنا بكلم شخص الشخص اللي بكلمه اللي مركز معاه بس هو اللي حاطه على الكوبيا في الفار وأنا حتى لو ركزت هو الوحيد اللي شايف بوضوح شديد لكن أنا الواحد اللي شايف الباقيين بس بوضوح أقل شايف تفصيلات قوي بس انت يمكن عندك احساس انك شايف كل واضح لا انت شايف اللي باصص له بس واضح حاسس بوجود الاخرين مش بنفس الوضوح انك اللي باصص له حاطه على مين؟ اللي هي وان تو وان كونكشن دي تاني حاجه ثالث نقطه البيجمنت ايبيثيليال لير اللي هي الكورال هنا دي هنا الكورال اللي وراها الكورال دي اولا هي الام الحاليه بتستور اهم حاجه يا رب الكون اللي هو مثلا ايه زمان قالوا الفايروس مثلا ايه ده مهم للبصر خلاص انما انت تخيل لو انت بوظتش وانا ورايا الوايت بورد ده عارف بفلاش عارف ايه اللي هيحصل ده انت اوريدي دي عامله زي ما هي انت شايف الالوان النيورون فيه مين النيورون قاعد دلوقتي شايف النيورون ليه ربنا خلى ليها في بيجمنت عشان الضوء اللي ما انتصروش ايه الريسبتور ينتص ليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالريسبتور موجوده في الشيله الموسكر في الاوتر موسكر مع ان انا كنت اتوقع انها في الشيله الموسكر ليه هما في الاوتر موسكر جنب النهر جنب الكرويز والتيم بروفايدرز ايه فقط في الكل الاتصال تم ازاحه كل نهر موضوع يطلق مباشره على الريسبتور كانه في الشيله الموسكر مع انهم في الاوتر موسكر وان كل كروز في النهايه يروح لوان بورتيكا الثاني النقطه نقطه نقطة شافه معايا؟ ثالث حاجة ايه اللي هي دي اللي وراها الدور دي سهلة فتنفص الضوء عشان ما يحصلوش انفكشن تديله أهم جدا للدور وكمان قالوا الجبر بيقوي النظر شوف فيتامين دي فيتامين وأي حاجة تانية أنت تاكلها طيب ردوا على بعض السيلولار اللي هي الجنريتر كلمة رائعة دي عندي الأوتر نيوكليير غير بوتر بيرما طب وجينا نشوف يا بيرا ده بايبولار سيلز اهي ده انا رسمها لك وبعدين جانيوريك كولورا كاركترستيك الروز اند كولز فهنا بقى ايه سيجمنت الروز كولز هنا في الاوبر نص كده خد معايا الحته دي كاركترستيك الروز اند كولز فوق ادي الروز كده ده الاوتر سيجمنت وده انا اجيبها جلسة ليه الاوتر سيجمنت دي مليون دي قرص بيحتوي كل سنس سيجمنت اللي تنفصل الضوء ده الاوتر سيجمنت ال الانر سيجمنت فيها مايتوكوندريا هي بتدي طاقة وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس بارك يبقى ده الشكل بين الستورج بتاع الريسبتور فهنا في الف دي فيها من الماده الكيميائيه اللي تنفصل الضوء وبعدين فيها الكوميك ده كله كلام كده يا جماعه تقولوا من هنا وبسرعه مش اي قيمه وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس بارك حته جايه جميله قوي ايه الفرق بين الروز والكوز؟ هقولها ونمشي فكر فيها الفرق ده ايه الفرق بين الروز والكوز؟ ده انت كده بص على رجلك ده الانتاج الانتاج عندك 100 مليون رجل بس عندك 6 مليون كورد ده الرجل موجودة اكثر في البريدي الكورد موجودة اكثر في السنطر هتقول تحفظ السيمة على السيمة الكورد مركزة بين السنطر الرجل في البريدي فبص معاك وكل الانتراعي بصير احنا هذه الجميلة هم مش كبيرة فيها كورد لك ما تطلع بره في كورد اكثر من رز بره خالص في رز اكثر من كورد بس مفيش منطقه فيها رز لك مفيش منطقه اهو في كل الانتراعي في كورد لك وكورد تتميز بقوه فانت بعرض السين في كورد لك بعرض السين ثم كورد اكثر من رز ثم رد اكثر من كورد في البيت بس مفيش حته فيها رز لك طيب البيجنس الروز في وان طايف البيجنس عشان كده يجب جاوة بس كان نوضي فرانشيس كلا ودي كده يتذكر بوايت تي في انه في شواعة واحد لو الشواعة فقط على السكرين يوهي فوقت هاد بس انما الكون فيها ثلاثة بيجنس لما فوق الطرق الرمضانية بيحطوا البروجيكتور ده اللي بيعرف شوف دي كم نقطة؟ ثلاثة بس هم اللي بيقول ملايين الوان انت شايف ده الانسان اختراع بس مش يعني شوية بقى كلفة اختراع تي في كان من زيادة سنة 1935 اول مليون عرض في العالم كان في مونتريال في الانسان الانسان انتقل بالتلفزيون قدر يرسل بالتلفزيون روض انه فايل انه استقام من خلق الخالق ان احنا بنشوف ملايين الالوان ومع ذلك ما عندناش ملايين الكون هما ثلاث انواع كورسبوندينج مع الالوان الثلاث الرئيسيه في الحياه ابص حتى في بروجيكتور جانديه واقعه في نادي الجزيره في واحد بيعملوا ايه بص الثلاث كور احمر وازرق واخضر هما دول الالوان الثلاث الرئيسيه بتدوس ملايين الالوان على الشاشه جبناها منين؟ استخدمناها من خلق الخالق عشان كده الكونز بحرف السي مسؤول عن الكولر بينا بحرف السي الكونز في الام اس كيو في السنتر سي مع سي الكونز هي بتاعت الكولر فيجن سي مع سي كم نوع من الكونز عندك عشان نشوف الوان مليون تشوف ملايين الالوان هم عندهم كام كونز؟ ثلاثه كورسبوند بيلاقي الثلاث الوان اللي بحط على البروجيكت اللي بيعملوا دي الالوان الاحمر والاخضر والازرق طب نيجي الكونكشن الكون في الفولة في الترانس بتتميز بالوان في وان كونكشن بينما الرد بتتميز بيه كونفيرجن 200 رد في النهاية الرد هو وان كونكشن الثاني طب انتوا بقى هتقول الحته الفانكشن شوفوا الموضوع ده يبقى ليه مسؤول عن الكذا ريجن في الام اس كيو كونج ولا رد؟ كونج نقطة رابعة مين عنده اكيوريت ريجن؟ كونج ولا رد؟ كونج وان في وان يعني مين الحلو الكود ولا الرد؟ الرد الاثنين حلوين الكود الوان طاب كونكشن اللي فيها ميزه يشوف النقطه نقطه بس مفيش اي فورميشن اللي حكولنا قبل يبقى لازم يبقى عشان تشوف رؤيه ملونه مفصله يبقى دور الاقل انما الرد فيها اكسلنت سبيس فورميشن الناس اللي قلبت هو مش عاملكم التمبرال سبيس فورميشن بيقولوا فين احسن حته فيها سبيس فورميشن حتتين في جسمك الانفكشن هو اللي تحطه وده سبيس فورميشن رائع 200 مره بيروحوا لوان كورتيكال تاني دو ضعيف ما يتشافش سيف مع دو ضعيف ما يتشافش مع دو ضعيف ما يتشافش كم مره؟ 200 مره من الاخر 100 هيوصل الفريشن يتشاف يبقى الرز مور سنسيتيف تو لايت يبقى رؤية غير ولا رؤية غير دقيقة بس مهما كانت فوق شايف اختبها بقى ختمة لطيفة أوي سبحان الله تعالى اتفرج على توافق الخليقة مع الإنسان كما قصر الله اليوم إلى نهار الليل أكثر من ست سنين رجل إلى رأس الكون الكون رؤية ملونة مفصلة وان بروت كونكشن نقطة بس عشان تشوف الوان وتفصيلات محتاج رؤية ايه؟ كتير طب هو ده النهار يبقى سموها فوتوكي فيجن ربنا خلق الكود دي ليه؟ نراض وطب الفيشل. بينما الرد وإلى غير الروان أبشان تعلمات تيابين من فوق غير مفصلة لمثال نقطة كبيرة نقطة. بس مهما كان الضوء ضعيف هتشوف هتشوف أشباح مش كل لو أنا بفايت الطلاب بس شايف برغم من فوق يبقى الرد مسؤول عن الاسكول طب الفيشل الرد المسائل. انا بس عاوز اعمل تجربه صغيره كده يا ابراهيم. تعالى بقى ايه عاوزك دلوقتي. انت احنا النهارده صناعي كده طبعا ممكن نشوف الشباك ثاني شباكين بيقفلوا ثاني. انت تقدر تصفي بس تبقى كل مره طب ايه اللي بس حاجه الشباك والشباك. انت دلوقتي امتى وانا بستخدم الكوره بلاده تمام جوريا كل مره ولا كل مره في فصلات ولا جاء منين الرب بس عشان تحصل على الرؤية الملونة المفصلة لابد لكمية الضوء كلها كتيرة وهو في الحادث النهار. لما هنبدأ اليوم دلوقتي فجأة هتلاقي الألوان ضاعت التفصيلات ضاعت بس شايفين بعض الأشباح ضاعت من الضوء قليل لأن هنشفت على مين؟ على بيت الضوء ضاعت. بس فين التفصيلات؟ لكن ما زلنا شايفين برغم ان كمية الضوء قليلة بوز ديجا ولا نور ثاني قليلة خليها كده بالعيد من وراء الخط خالص تاني بقى لو انت قصدك اليوم متسأل ايه الفرق اللي بيقول كده خلاص ايه شوفوا ده غير السبيشال ده ربنا قسم ان يثبت ان الخالق ده من الطبيعة ما تعملش تناقض بين الإنسان وهذا الخليق. ربنا أسكن النهار ده أسكن يوم ليه صبح وليه نهار ليه فعلنا طول ذلك وراح متوافق عن النهار وراح متوافق مع الليل. إذا كان يلا يرسلها نسكيون مين مسؤول عن الكاميرا فيجر اختار يكون يا رسول مين عنده أكل فيجر مين موت سنس اكتلايت الأقل من المسؤول إن عنده إكسلنس فيت صميمين اللي قلنا عليه قلنا كل 200 روح من الكونفيرجن فكار روح فور كالتين يبقى هو اللي يقول هو أنا نفط طلب ولكن عاوز روح كتير هذا هو الهار روح يا بيان ولا هو يا قبلي ثانية بس أقول تعطيه قبل هي مش بيشتاك هو عيكا مستهوة مثلا هو عيش بس روح روح غير ملونة غير مفصلة شفناها بس نشوفها مهما كانت ضوء ملونة ليه غير ملونة غير ملونة غير ملونة ان في عن سجن مفوش ثلاثة احضر وقت ورد. طب ليه بيشوف الكابة روحة روحة مش تصراع عشان في 200 بيروح الوحدة جنبال دي ناية بديت له عيب ان بيشوف 200 روحة روحة مش تصراع بديت له ميدا اكسلنس فيه طب اكتا مش سبيت فورميشن اكتا سبيت فورميشن تعقل كده ده تشوف كان نفسي يكتبه اخر كلمه اقول عنشي هو مين اللون الاكثر شيوعا في النهار الاصفر خد بالك مش الابيض في الشمس ده لون الصح الاصفر حتى باريس دي سموه عاطله في النور ما تسموش العنوان دي ابدا زي الداون تاون عندنا العنوان الصفر دي تديك احساس انها بس الاصفر فربنا الكون اللي عاملها للنهار خلاها موت سنسيف خلال السبوع بالكلام اكثر نقطه نفصه وتشوفه هو الاكثر شيوعا في النهار ده في الارض. تعالى بالليل ايه اكثر منين؟ سبب المعلومه ايه؟ ادب. المفروض الانسان ما بيعيش في الصحراء في الاغلب بيجي على الزراعه يبقى تاخد بقى فربنا خلق الرب موت سنسيف تو بلو جرين والزول انه مش هيشوفهم ازرق واصفر لانه ما يشوفش الوان غير بس يشوفهم بس مش ملونين يعني يشوف النباتات لونها اسود لانه حساس جدا الواصفر بس ما بيشوفوش اكتر لانه ما بيشوفش الوان لكن حساس لمين اكتر نورين موجودين في الكون اللي هما السما ايه؟ زرع ومفروض ان السما ضرب جنب زراعه اخر فلسه تكتبوها دي زياده ان الكون مش سنس اللي هو في النهار لانه غير موت سنسيف للبني حاجه رائعه مره دكتور هو 1 1 ده الفوبيا في الصال ال 1 تو 1 ديفكشن ده الفوبيا في الصال ده بيديني الاكل فيه ايوه بيديني عيب لازم اقعد كتير عشان قصدي هو الهيدروليك بس ولا ايه هو الهيدروليك؟ انا بيعلي يعني من الهيدروليك.